ليكون ذلك أدعى لإجابة سؤاله، ولكن ليحذر التملق والنفاق. يجوز لمن سئل عن أمر لا يقدر عليه أن يعتذر بما يقبل منه، ويستحب أن يرشد على من يظن أنه أقدر على ذلك الأمر منه، لأن الدال على الخير كفاعله. بيان هول الموقف واشتداد المحشر على العباد يوم القيامة. إثبات صفة الغضب لله، وأن الله يغضب لمعاصي عباده له. تواضع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، حيث تذكروا ما مضى منهم ليشعروا بأنهم دون هذا الموقف. بيان أفضلية أولي العزم من الرسل على غيرهم، لأنهم هم الذين خصوا بالسؤال دون غيرهم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. إثبات الوسيلة والمقام المحمود للرسول صلى الله عليه وسلم. محامد الله تعالى لا تنتهي، ولذلك يفتح رب العزة على رسوله في هذا المقام من حسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله. بيان أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، فهم أول من يدخل الجنة، وهم أكثر أهلها، ولنبيهم صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة. بيان بعض مزايا الأمة المحمدية زادها الله شرفا، حيث يدخلون الجنة من باب خاص بهم، ويشاركون الناس فيما سواه من الأبواب. رياض الصالحين.